إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلم في شرح بلوغ المرام، ولا زال كلام موصولا حول التعليق على شرح باب السبق والرمي من كتاب الجهاد. قد وصلنا إلى الحديث 26 بعد 300 والألف بترقيم الشارح، الذي عنونه بقوله: ما جاء في اشتراط محلل في السباق، أو في اشتراط محلل السباق. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. سبق معنا أن المسابقات لا تجوز بعوض إلا في 3 أشياء، واختلف هل يلحق بها غيرها أو لا. ومن تلك الأشياء المسابقة بين الخيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق بين الخيل، وسبق أنه يجوز بسابق، أي بجائزة وجعل للسابق. وهذا الجعل إن كان من أحد المتسابقين دون الآخر فيجوز، وكذا إن كان من شخص غير المتسابقين كسلطان أو شخص من الحضور. أما إذا كان من المتسابقين جميعا فهذا معظم أهل العلم يمنعونه إلا بمحلل، ومعنى المحلل أن يدخل معهما شخص أو أكثر والله أعلم لا يدفع شيئا، ويكون فرسه قريبا من فرسيهما بحيث يحتمل أن يكون هو السابق، لا يكون صورة فقط يعني معروف أنه لن يسبق، لا يكون منافسا حقيقيا كما يقال. فهذا يجوز عند أكثر الأئمة هذه الصورة. وهناك تفاصيل يختلفون فيها، ولعلنا نحاول نقل المذاهب بالتفصيل أكثر من الموسوعة بعد الدرس إن شاء الله في المجموعة. وإلا فمذهب المالكية في تفاصيل، فهم أيضا لا يجيزون صورة إخراج واحد منهما فقط في كل حال، بل عندهم تفاصيل في ذلك، مثلا منها أن لا يرجع سبقه إليه، لأن السبق إذا كان يحتمل أنه سيرجع إليه فهو نوع من المخاطرة أيضا. فعموما أهل العلم يعدون هذه الصورة من القمار والميسر، ويستثنون فيقولون الأصل في المسابقات والمغالبات عموما أن لا تكون بمال لئلا تكون ميسرا، إلا ما جاء النص باستثنائه من السبق بين الخيل والإبل وفي الرماية، واختلفوا هل تلحق بها غيره أو لا كما تقدم. لكن ما صورة ذلك حتى تجوز؟ وهل يجوز أن يخرج من الطرفين ويتنافسان على ذلك، أن من غلب أخذ ما أخرجه الطرفان؟ هذه الصورة ممنوعة عند عامة أهل العلم. ومما استدل به هذا الحديث: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به. إذا هذا هو الفرس هذا وصاحبه سماني بإيش؟ بالمحلل، يعني ينقل الصورة من التحريم إلى الحل، لأنه لم يعد مخاطرة، ليس الجميع يعني إما غارمين وإما غانمين، بل هناك من لم يدفع شيئا ولن يغرم شيئا، إذا خسر لن يغرم شيئا، وإذا سبق سوف يغنم، عفوا يغنم ولا يغرم، وبهذا يخرج عن صورة القمار. وإن أمين فهو قمار. إذا كان هذا الفرس الثالث صورة فقط، يعلم أنه لا ينافس أصلا، وأن السابق مثلا إما الأول أو الثاني، فهذا لا يجوز، لأنه صورة فقط، كأنه ما لم يدخل شيئا، هو كالعدم. فكيف إذا لم يكن هناك فرس أصلا ثالث؟ ولهذا الجمهور يعتمدون على هذا الحديث وغيره كما سيذكر الشارح، فيرون التفريق بين صورتين محلل وعدمه. ولكن هذا الحديث معلول وضعيف كما قال هنا، وإسناده ضعيف. فالمعروف أن هذا من قول سعيد بن مسيب والمحفوظ، أنه ليس من كما رواه هذا الراوي الذي هو ضعيف في الزهري، رواه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، بل الصواب أنه من كلام بعض أهل العلم من مشايخ الزهري، أو أنه من سعيد بن مسيب بالذات، أو هو وغيره مثلا، المهم أنه مقطوع من كلام التابعين. ولهذا خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقالا بجواز أن يكون الجعل من الطرفين بلا محلل، وقالوا اشتراط المحلل لا يعرف عن أحد من الصحابة، وإنما هو اجتهاد من سعيد بن المسيب ومن وافقه، وقالوا الحيل أصلا لا يحلها الشرع، فهذا إن كان حراما لا يحل دخول المحلل، وإلا كان جائزا بمحلل وبغيره، أما أن يقال أن الفرق هو المحلل فلا يران ذلك. ولكن هناك حديث ذكر الشارح أن إسناده صحيح، قد ذكره في الشرح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم رهان الخيل، سيأتي ليس بهذا اللفظ لكن هذا هو موضع الشاهد منه بالمعنى، فحمله بعض أهل العلم على هذه الصور، فكأن الشارح استدرك على شيخ الإسلام وتلميذه بأن هذا معناه الرهان الذي كان في الجاهلية، وأنه قمار، وأنه لأن هذه هي الصورة التي يمكن أن تحمل عليه، أو على الأقل نقول إنه عام لا يخرج منه إلا ما اتفق مثلا الجميع على جوازه ونحو ذلك. فإذا الخلاصة أن الجمهور يرون التفريق بين المحلل وعدمه، وذهب شيخ الإسلام وتلميذه إلى عدم اشتراط المحلل، وقالوا أصحاب كانوا يتسابقون ولم يعرف عنهم اشتراط المحلل، لكن هناك إشكال هل كانوا يتسابقون بجعل؟ هذا هو الكلام يعني. على كل حال التفصيل يأتي في الشرح إن شاء الله. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد وأبو داود في الجهاد باب في المحلل، وابن ماجه كلهم من طرق، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، هذا ما يعرف بالتضعيف النسبي، سفيان بن حسين ضعفه في الزهري خاصة، وهذا مما يروي عن الزهري وقد خالفه غيره، وأقرب إلى النكارة، وأظن أنهم قالوا إنه ضعيف في الزهري لأنه أخذ كتابه عن الزهري الذي كتب فيه أحاديثه، فأراد أن يذكره لشخص أو كذا، فطارت الأوراق أو تخرقت أو في أحد ذا أو في، المهم أنه فقدها، فصار كأنه يروي، واحتمال حتى لو لم تثبت هذه القصة، المهم أنهم وجدوا رواياته عن الزهري فيها ضعف ومخالفة. لهذا قال النسائي ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به. قال الحافظ في التقريب ثقة في غير الزهري باتفاقه. وقال أبو حاتم هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء هكذا، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، يعني مقطوع، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله، يعني من قوله من قول سعيد فقط، حتى ليس حديثا مرسلا، ليس عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن سعيد من قول سعيد. وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين فقال هذا باطل، وضرب على أبي هريرة، يعني يقول لا ليس ذكر أبي هريرة في هذا المحفوظ، وهذا يشعر بأنه مرسل، ولكن لعله يقصد أنه يقف عند سعيد بن المسيب. وما ذكره أبو حاتم رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. ده. وقال أبو داود عقب الحديث رواه معمر وشعيب وعقيل كلهم عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا، هذا إعلال من أبي داود لهذا الحديث، وبيان أن الثقات الأثبات المشاهير خالفوا سفيان بن حسين. سفيان بن حسين أصلا هو ضعيف في الزهري، فكيف إذا خالف واحدا من الثقات، فكيف إذا خالف ثلاثة من أثبت الثقات عن الزهري وهم معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا صح عندنا. ده. قال الشارح وجه ذلك أن معمرا وشعيبا وعقيلا من أثبت الناس في الزهري، وعلى هذا فالحديث لا يثبت رفعه، إنما هو من كلام سعيد المسيب أو من كلام رجال من أهل العلم، وقد أطال ابن القيم الكلام في تضعيف هذا الحديث في كتاب الفروسية. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول من أدخل فرسا بين فرسين، أي من أجرى فرسا في السباق مع فرسين، وهذا الفرس الثالث يسمى المحلل، ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق فيخرج بذلك عن صورة القمار، هذا بناء على ظاهر الحديث ومذهب الجمهور. قوله هو لا يأمن أن يسبق بضم الياء مبني لما لم يسمى فاعله ما يسميه الناس للمجهول، أي وهو لا يأمن أن يتخلف فرسه ويسبقه غيره، بمعنى أنه غير متيقن أن فرسه سيسبق غيره، بل قد يسبق وقد يسبق، يعني لابد أن يكون منافسا حقيقيا لا صوريا. قوله فلا بأس أي فلا مانع من هذا في من هذا السباق لما سيأتي. وقوله وإن أمين، أمين مثلا فرس أن يسبق فهو قمار، لفظ أبي داود وقد أمين أن يسبق. والمحلل له ثلاث صور، أولا أن يكون أضعف منهما فهذا قمار لأنه ليس منافسا حقيقيا وإنما هو صوري فقط. ثانيا أن يكون أقوى منهما فهذا حيلة وخداع لأنه سيغنم ماليهم. طبعا المقصود بأضعف وأقوى هنا أن يكون ضعفا بينا وقوة بينة بحيث يعني يغلب على الظن غلبة عظيمة أقرب لليقين بأنه سوف يسبق أو يسبق. أما لا شك أن نحن لا نقيسها مثلا، ليس عندنا مقياس دقيق بالشعرة للقوة أن تكون متساوية وهذا لا يمكن أصلا، لكن المقصود أن تكون متقاربة متنافسة تنافسا حقيقيا. أما أن يكون بائن الضعف أو بائن القوة فقال لك هذا لا يجوز. ثانيا أن يكون أقوى منهما المحلل أقوى من الفرسين فهذا حيلة وخداع، لماذا؟ لأنه سيغنم ماليهم. ثالثا أن يكون مثلهما فلا يعتبر حيلة لإمكان سبقه أو عدم سبقه، هذا هو حينئذ يكون محللا، هذا هو شرطه يكون منافسا. فإن أمن من تخلف فرسه وسبق فرس غيره بأن كان متيقنا أن فرسه يسبق فرس غيره هذا المتسابق فإن هذا يكون قمارا، هو بكسر القاف وهو الخطر، وأصله في كلام العرب المغابنة، وفي الاصطلاح كل لاعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، يلعبان على أن الغالب سيأخذ من المغلوب مالا، إن كان زيد غلب عمرا يأخذ منه أو العكس فالعكس، أو هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى. هذا هو ضابط الميسر، هذا ضابط ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، وهو التردد بين الغنم والغرم. شيء أي شيء يعتمد على الحظ ثم الإنسان قد يغنم فيه أو يغرم فهو داخل في الميسر وداخل في الغرر ولا يجوز، حتى ولو كان صورته بيع مثلا يشتري صناديق غير معروف ما فيها، افتح قد تكون جوهرة أو مثلا لا شيء أو تراب أو هذا لا يجوز، حتى لو كان فيه قطع ثياب بعضها نفيس جدا وبعضها رخيص هذا لا يجوز، هذا ميسر. كل ما قد تغنم أو تغرم فهذا لا يجوز وهو ميسر. كذلك مثلا تدفع 5 جنيهات أو ريالات أو كذا وتدخل مثلا الصاحب الذي يسمونه ليا نصيب هذا لا يجوز، لأنك إذا ربحت ستربح أضعاف هذه 5 وإذا خسرت ستخسر هذه 5، هذا لا يجوز وهكذا. قال وليس دخوله هو الذي جعل العقد قمارا، دخول الفرس المحلل هذا إذا أمن من سبقه ليس هو الذي جعل الفرس العقد قمارا، هو أصلا قمار لكن حاولنا أن ندخله فأدخلنا شيئا لا يؤثر فبقي قمارا كما كان، هذا هو. ولهذا قال بل إخراجهما الرهان الذي هو الذي جعل العقد قمارا من بادئ الأمر يعني. لكن لو أدخلا محللا معتبرا لحل على مذهب الجمهور، لكن لما أدخلا محللا كالعدم لم يؤثر، وصار دخوله على غير الوجه الذي دخل عليه من الخوف والرجاء لا عبرة به، لا بد أن يكون يخاف أن يخسر ويرجو أن يربح، منافسة كما يقال بالعبارة العصرية، فكأنه لم يدخل فكان العقد قمارا، هذا هو. الوجه الثالث يستدل الفقهاء بهذا الحديث على اشتراط المحلل في السباق وهو صاحب الفرس الثالث الذي لم يدفع شيئا، وذلك ليخرج العقد من صورة القمار. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المتسابقين متى أدخلا بينهما فرسا تيقن صاحبه أنه يسبق غيره فإن العقد يكون قمارا، لأنه لا يخلو واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، بخلاف ما إذا لم يتيقن بل صار أو يتيقن بل صار يرجو ويخاف فإنه لا يكون قمارا. نفس الكلام بس معاد بعبارة أخرى. وصورة ذلك أن يضع المتسابقان سبقين جعلين يعني أي جائزتين بينهما، إذا نقول أنت يدفع 100 ريال وهذا يدفع 100 ريال نضعها كذا 200 ريال الذي يفوز سيأخذ، هكذا لا يجوز. لكن إذا جئنا بشخص هذا زيد وهذا عمرو أدخلا معهما بكرا لم يدفع شيئا، بكر جاء بفرسي وقال أنا سأشارك، إن فاز بكر أخذ 200 وإن لم يفز لم يدفع شيئا، هكذا عند الجمهور هذه الصورة تجوز هكذا بسبب دخول بكر، ولهذا يسمى بإيش بالمحلل. لولا دخول بكر حرم كون زيد وعمر هذا يأتي ب100 وهذا 100 ويتسابقان على أن الفائز يأخذ 200 هذا لا يجوز، وهذا ينطبق على ما يسمى عندنا بلعبة كرة البيبسي، يقولون مثلا سنلعب مباراة والفائز يعني يقولون الفريق المهزوم يدفع ثمن العصير للفريق المنتصر. هذا لا يجوز، لأن هذا نفس الصورة، كأنهم وضعوا إيش البيبسي وقالوا سيدفعه المغلوب، هذا لا يجوز. وأيضا يدخل فيه ما يفعله الأطفال يسموه الخرط عندنا في البلي، يقولون من غلب أخذ الذي للآخر، هذا لا يجوز. صحيح أن الصبي غير مكلف لكنه يمنع من المحرمات، فبهذه الطريقة لا يجوز. أما أن يلعبوا به بغير هذه الصورة هذا قد يكون أهون يعني، أما أن يكون الفائز يأخذ من المغلوب فهذا فيه إشكال، لأنه أخذ منه مالا، هذا له قيمة، هذا ما يسمى عندنا بالبلي هذه الدوائر المستديرة الزجاجية. قال أي جائزتين بينهما، ثم يأتي متسابق ثالث فيرسل معهما فرسه ولا يضع من عندي شيئا، وشرط المحلل أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما بحيث يحتمل أن يسبق أو يسبق، فإن سبق أخذ سبقيهما لأنه جعل لمن سبق وقد سبق، أو جعل لمن سبق وقد سبق، وإن لم يسبق أحرزا سبقيهما لأن المحلل لم يسبقهما وليس عليه شيء، لأنه لم يشرط عليه لمن سبقه شيء. فإن كان هناك يقين من عجز فرسي عن السبق كأن يكون هزيلا لم يجوز، لأن دخوله حينئذ يكون صوريا في السباق، فيبقى كأنه سباق بين طرفين أخرج الجعل، وكل منهما إما غانم أو غارم، وهذا هو القمار. وكذا إن كان هناك يقين من تفوقه لم يجوز. عكس هذه الصورة هو أنه سيسبق لا محالة، صار أصلا وجود الفرسين صوريا، وهذا الفرس الداخل هو الرابح يعني. فهذا كأنه غرم محقق للطرفين الآخرين، ولهذا قال يقين من تفوقه لم يجوز، لأن دخوله مجرد صورة أو حيلة منه، لأنه سيغنم ماليهما وكأنهما يتسابقان بلا مال يغنمان بل على مال يغرمان، ولا خلاف بين العلماء في جواز العوض من أحد المتسابقين. لكن هذا كلام مجمل، كما قلت مثلا مذهب مالكية في تفاصيل في مسألة أحد المتسابقين، يقولون لا بد إذا أخرج أحد المتسابقين أن يكون هذا المال لن يرجع إليه، لأن لا يكون مترددا بين يعني السلامة كأنه نوع غنم عندهم، فيقولون لا بد أن يخرجه ويقول أن لن يعود، إما إذا فاز صاحبي أخذه المتنافس معه، وإذا لم إذا فزت أنا أتبرع به مثلا للجمهور أو للمساكين أو أي شيء. أما إذا كان إذا فزت سيرجع إلي، المالكية لا يجوزون هذه الصورة. قال أو من غير المتسابقين كالإمام تشجيعا مثلا للناس على التسابق والفروسية التي يستعان بها على الجهاد، أو أحد الرعية مثلا تجار أو كذا، هذا قال لك يجوز. أما إذا كان العوض من المتسابقين جميعا فإنه لا يجوز إلا إن دخل بينهما محلل. الآن هو يقرر لك مذهب الجمهور خشية الوقوع في القمار، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه، كما استدلوا بمروى بن أبي شيبة بسندي عن أبي عمر الشيباني هكذا هنا عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته وعلفه أجر، وفرس يغارق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر وعلفه وركوبه وزر، هذا هو الشاهد. وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من فقر إن شاء الله. قال هنا في تخريج هذا الحديث مصنف رواه أحمد من طريق كلاهما من طريق زايدة بن قدامة عن أنا نسيت هذا اسمه الركين بن ربيع أو الركين أظنه الركين من ربيع عن أبي عمرو، هذا الذي قلت لكم، لهذا قلت هكذا أنا الذي أعرفه أبو عمرو الشيباني، فما أدري لعل الشيخ عمر إذا يوجه الشيخ أنه أبو عمر هذا إذا لم يكن أصلحه يعني خطأ عن أبي عمرو الشيباني، أو ينظر ما هو الصواب يعني. عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح رجاله ثقات والحديث له طرق أخرى مع هذا السند، انظر رسالة الأحاديث الواردة في اللعب للشيخ الدكتور صالح بن فريح البهلال. طيب، ووجه الاستدلال نرجع لك إلى الشرح، ووجه الاستدلال أن المغالقة هي المراهنة، وقد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا في الحديث مذكور الرهان يعني، وقال يغالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، هذا واضح في ذم المراهنة. وقد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على رسم الجاهلية، وذلك بأن يضعا بينهما جعلا يستحق السابق منهما، وهذا من القمار. قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به والله أعلم، ينظر في قول البيهقي إن ثبت، فإنما أراد به والله أعلم أن يخرجا سبقين من عندهما ولم يدخلا بينهما محللا فيكون قمارا فلا يجوز. يعني كأنه يقول لا يدخل في هذا إذا كان معهما محلل. طيب، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بدل الجعل من المتسابقين ولو أشار له في الحاشية. إيش هو؟ قول البيهقي ثبت. أنا عندي ما في، اقرأه لنا من عندك. أي نعم ما وجد سنة كبرى، وإنما قال إن ثبت لأنه روى الحديث من طريق في مقال. نعم سبحان الله، أنا كنت سأقول لكم أسانيده طويلة ما يكون عنده في يعني في شيوخي أو شيوخ شيوخي أو كذا شخص فيه كلام، لكن هو الشيخ قال له طرق لعله رأوه من طريق ضعيفة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، أنا إنما أقول هذا لو أنا يعني رسالة العالمية العليا كانت في البيهقي، فالبيهقي صاحب علل، عنده يعني شيء من الالتفات للعلل، فلهذا يعني ينتبه لإشاراته في العلال وكذا. نعم، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من المتسابقين ولو بدون محلل، وقد نص ابن تيمية على أنهما إن أخرجا العوض وكان معهما آخر محللا يكافئهما كان ذلك جائزا. وظاهر هذا أن ابن تيمية لا يرى وجوب المحلل بل يراه جائزا، يعني لا يراه ممنوعا، إن دخل فلا بأس وإن خرج فالجمهور يقولون لا قمار. ابن تيمية يقول ليس بقمار، جائز، وتبعه تلميذه. قال: ودليلهما أولا عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل، ومنها حديث الباب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: محلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق لأن الحديث لا يثبت. وقال ابن القيم: القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة رضي الله عنهم فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم. بس الكلام هل فعلا كان عندهم رهان على جعل كثيرا؟ هذه دعوة، إذا كان في إثبات فيعني تأتي آثار وتأتي كذا، وإلا قد يقال إنهم كانوا يتنافسون من غير جعل، وإنما لوجه الله تنافسا من أجل يعني الجهاد وكذا. أما إذا كان هل فعلا كانوا يتراهنون كثيرا ينظر. ونقل عن شيخ الإسلام التيمية قوله: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. هل هذا نقل للعدم أو عدم نقل؟ إذا كان نقلا للعدم فجميل، وليت الشيخ ذكر لنا بعض هذه الآثار. وأما إذا كان مجرد عدم النقل فقد يقال لا يعلم عنهم هذا ولا هذا، وادعاء أحد الطرفين أن الصحابة كانوا على مذهبه يعني يحتاج إلى إثبات. فقد يقال ما دام أن هذا المذهب انتشر بعد ذلك، لو كانت الصحابة على غير ذلك لا انتشر في الأئمة وكان منهم من أخذ به. عموما، ثانيا، لو كان المحلل شرطا لكان التصريح به في الحديث الصحيح المتقدم أولى من التصريح بمحل السبق وهي الخف والحافر والنص. هذا أيضا افتراضي، يقول الحديث ذكر محل السبق، ولو كان يشترط المحلل لكان النص عليه أهم من الأنواع ما يسابق عليه. طبعا أهم هذه قد لا يعني لا تسلم، لكن على الأقل أنها مهمة كان ينبغي ذكرها في الأحاديث الصحيحة. ثالثا، أن إدخال المحلل حيلة، لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حراما لكونه قمارا صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعا. قد يجاب عن هذا الوجه بأن المحلل بالاشتراط الذي تقدم أن يكون منافسا حقيقيا لا يكون حيلة بل يكون مخرجا شرعيا، وهناك فرق بين المخرج وبين الحيلة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تفعل أوها وعين الربا عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هل هذه حيلة؟ هذه ليست حيلة، هذا مخرج. فإذا إذا كان زالت العلة فلا يقال إن هذا ليس إلا حيلة. هناك أشياء كثيرة في على وجه لا تجوز وعلى وجه آخر تجوز، هل يقال هذه حيلة؟ لا، إنما تكون حيلة إذا كانت صورة ومقصد الحرام موجود، وهذا أمر اجتهادي، أنت قد ترى أن مقصد الحرام موجود وغيرك يرى أن مقصد الحرام زال وهكذا. طيب، وعلى هذا القول فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، وهذا يعني كأنه اتفاق يعني من الطرفين، ولكنه في هذه المسألة ليس قمارا معه. طبعا إذا معهما محلل يتفق شيخ الإسلام مع الجمهور على أنها جائزة، وكونها قمارا فأصم اتفق عليه. لكن أما إذا ليس معهما محلل شيخ الإسلام يقول هذا داخل في الصور الجائزة المستثنى، والجمهور يقولون هذا ليس من الصور الجائزة المستثنى بل هو من الصور المحرمة. نعم، ولكنه في هذه المسألة ليس قمارا محرما بل هو مستثنى منه، أي بلا محلل يعني عند شيخ الإسلام، لأن فيه مصلحة وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة غامر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر. وهذا القول تبدو وجاهته، لكن قد يشكل عليه الحديث المتقدم عن رجل من الأنصار، فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يكون العوض من المتسابقين. طبعا قد يكون شيخ الإسلام سيذكر هو أنه الظاهر أنه لم يطلع عليه أو لم يذكره على الأقل في كلام لا هو ولا ابن القيم، لكن قد يحملان الحديث على غير هذا يعني. قد يقولون هذا حديث مجمل، ما هي صورته هذا الرهان الذي كان في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول الجمهور أنتم عندكم كل الصور جائزة، أنت يا شيخ الإسلام وابن القيم عندكم كل الصور جائزة، ما عندكم صورة أصلا محرمة حتى تحملوا عليها هذه الصورة، اذكروا لنا صورة نحمل عليها هذا. فأشد الصور في الرهان هي أن يكون كل من المتسابقين أو المتسابقين أخرج شيئا، وأنتم تجيزون هذا، فما بقي صورة تحملون عليها الحديث. والله أعلم، يعني هذا مجرد إيش عصف ذهني، وقد يحتمل النقاش أكثر من هذا. قال فإن بذل أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلك، نعم هو أن يكون العوض من المتسابقين، فإن بذل أحدهما لعل يعني فإن بذله يقصد أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلك. وقد ذكر بعض الباحثين أنه لم يرى شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكر هذا الحديث فيما كتباه عن محلل السباق وأحلل الكتاب السابق. الوجه الرابع، علم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام. هذا كلام نفيس، يعني الأصل في المغالبات بلا عوض الجواز، هذه الخلاصة. الأصل في المغالبات بعوض المنع إلا ما استثني، هذه الخلاصة. وبالتالي صار هناك قسم يجوز بلا عوض وبعوض، وهو المستثنى هذه الثلاثة مختلف في الحق غريبة، وقسم يجوز بلا عوض لكن لا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات. وإذا اشتمل على محرم آخر حرم مطلقا لكن لأمر خارجي، ليس لأنه مسابقة ولا مغالبة بل لأنه في أمر خارجي. هناك مغالبات حرمت مطلقا، من لعب بالنردشير فقد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فالأشياء المعتمدة على الحظ والتي تلهي عن ذكر الله وتتعلق بها القلوب وما إلى ذلك، وألحق بعضهم بها الشطرنج وما يسمى عندنا بالكشتينة، يسميه غيرنا أيضا بالكوتشينة وبعضنا أسماء أخرى، وهذه الأوراق التي فإن الناس يتسمرون أمامها وتتعلق بها قلوبهم ويشتغلون بها عن الصلوات ويعني تضيع الأوقات وغير ذلك، وقد تثير الضغائن بين الناس. وهذا من أسباب تحريم المغالبات بعوض، أنها فيها ميسر وأنها تثير الضغائن بين الناس، وتشاهده الآن في بعض الكلام الفارغ الذي صار الناس يضيعون فيه الأوقات والأموال الطائلة وكذا، ثم يتعادون عليه ويتوالون عليه ويضيعون الصلوات ويقدسون هذا أعظم من كثير من أشياء، وهو كل كلام فارغ. وبهذا تتضح حكمة الشرع في المنع من هذا، لأن بعض المعاصرين هدانا الله إياهم وغفر وعفى لمن مات منهم يزعمون أنهم ينظرون إلى المقاصد ثم يقولون ما المانع من تحريم هذا، إذا كان الإنسان سوف يصلي وسوف كذا إيش المانع. وأذكر لبعضهم أنه ذكر عنده كتاب في أحكام الترفيه، فقلت دعنا ممن ليس بمنصوص افتح ما هو منصوص، فتحت اللعب بالنرد، فرأيته ذكر قال اللعب بالنردشير، ورد فيه الحديث من صبغ يده من لعب بالنردشير فكان، قلت ما شاء الله بداية جيد. قال ولهذا قال جماهير العلماء بتحريمه، قلت ما شاء الله الرجال ما شاء على خير. ثم قال ولكن وقال فلان وفلان مكروه، طيب فإذا لم يلهي عن الصلوات ولم ولم ولم فلا بأس به. سبحان الله، أين ذهب الحديث؟ طيب بمنتهى السهولة هكذا خلاص خلصنا من الحديث وانتهى الأمر. فهذا المذهب مذهب عقيم، وللأسف الناس يعظمون كل رئيس ما أدري رابطة إيش المسلمين وكلام، يفخمون مثل هذه الفتاوى وأنه يزعم أنه ينظر إلى المقصود فيضيع النصوص، وفي الحقيقة أن من تأمل وجد النصوص هي التي معها لا شك أنها تنزيل من حكيم حميد. لأنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هي التي معها الحكمة وسد الذرائع. لكن كثير من الناس لا يفقهون الحكمة، ثم يبنون على ما يظنونه مقصدا يديرون معه الأحكام بزعمه، فيضيعون الأحكام المنصوصة. قال: أولا قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجرة، وهذا مشاهد الآن. انظر لما دخلت الأموال في الرياضات كيف أفسدتها، وصار هناك رشاوي وكذا وأشياء كثيرة جدا وفساد عظيم بسبب هذا. وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام النفس وترويح له وتقوية للبدن. ثانيا لا يجوز يعني الآن تخيل أن هذه الرياضات جردت من المال، سوف يضمحل معظمها، أنك أصلا الدافع الأعظم للإنسان، وقد سبق هذا في كلام الشارح، هو المال. ثانيا لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة، كالنرد والشطرنج. والشطرنج محرم عند جمهور أهل العلم، وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اتفاق على تحريم ذلك. الظاهر أنهم نقلوا على هذا النوع يعني. أما الشطرنج فليس فيه اتفاق، فإنه مكروه عند الشافعية، ليس حراما، لكن الجمهور يرونه حراما. وفي أثر في ضعف عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يلعبونه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون أو نحن. ثالثا يجوز مطلقا بعوض وبلا عوض، وهو ما فيه مصلحة راجحة، كالرمي والسباق بالخيل والإبل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خوف أو حافر. طيب، إذن هناك ما هو حرام مطلقا بعوض وبلا عوض مثل النرد، وما هو يعني يجوز مطلقا بعوض وبلا عوض وهو هذه الثلاثة، اختلف في إلحاق غيرها بها، ومما في معناها يعني لها شبه بها، والأصل فيها أنها تجوز بلا عوض ولا تجوز بعوض. أما المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرها فلا تخلو، إما أن تكون من باب الجعالة فهذه جائزة، وذلك مثلا يقول: من بحث هذه المسألة وحفظ كذا فلو كذا. هذا لا علاقة له بالمسابقة، هذا جعل كل من حفظ سيأخذ، ليس في تنافس أن هذا سيأخذ وهذا لن يأخذ. طيب، باء ثانيا يعني: وإما أن تكون من باب الرهان، وهو الذي كما قلنا خاصة إذا دفعت الجائزة من طرف من الطرفين مثلا، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث المتقدم. وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز لقيام الدين بالجهاد والعلم، وهو وجه عند الحنابلة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي. الرحمن السعدي قال: شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم. وقال ابن القيم: إذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، لأنه جهاد وجاهد به جهادا كبيرا، وهذا القول هو الراجح. قال والله تعالى أعلم. ولم يذكر الشيخ عمدة القائلين بالجواز، وهو حديث أبي بكر لما راهن أبي بن خلف في مسألة غلبة الروم، في أن الأرض هم من بعد غلب فيستغلبون، وهذا الحديث له طرق كثيرة، وأظنه حديثا مصححا بمجموع طرقه. وبالتالي قالوا لا دليل على نسخه، طبعا الجمهور الذين يقولون هذا قبل تحريمه، والآخرون يقولون هذا بعد أن ذهب إلى المدينة وكذا حتى تحقق وكذا، وما الدليل على نسخه. فأما دخوله في لا كذا إلا كذا فهذا عام بعد خاص، والعام لا ينسخ الخاص، وقد يكون داخلا في معناه، والله أعلم، هناك مناقشات يعني يحتمل هذا. هذا إذا كان من الطرفين، أما إذا كان يعني كما قال جعلا يخرجه شخصا آخر فهذا أمره أخف، ولكن قد يقال إنه لا يجوز حتى في غيرها حتى لو من طرف ثالث، هذا يحتاج إلى تحرير في الحقيقة. بقي حديث واحد نمر عليه سريعا لأن الباب كله سينتهي، بل كتاب الجهاد كله سينتهي بهذا الحديث، وليس فيه مسائل أصلا. ما جاء في فضل الرمي والحث عليه عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. هذا يدل على فضل الرمي، وسبحان الله الآن أدوات الحديثة معظمها رمي، القصف هذا والجوي والمدافع وكذا والمسيرات وهذا من يعني بعضهم قد يعد من الإعجاز العلمي في السنة النبوية. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه، من طريق ابن وهب أنه قال: أخبرني عمرو بن حارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول، ذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله تعالى وأعدوا لهم أمر من الإعداد وهو تهيئة الشيء للمستقبل، أي يهيئ للكفار واللام للتعليل لأجل الكفار يعني للاستعداد لمقابلته. قوله من قوة أي كل ما يتقوى به على قمعهم وقتالهم، وهذا يشمل القوة المعنوية كالرأي والتنظيم والمادية كالمعدات القاذفة والحاملة والمركوبة. يعني كأنه يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي مثل الحج عرفة، لا يقصد به حصر القوة في الرمي لكن لأنها هي أهم قوة. قوله ألا إن القوة الرمي، ألا أداة استفتاح وتنبيه للتوكيد، والرمي لغة مصدر رميت بالسهم رميا ورماية، وهو بمعنى القذف والإلقاء، وفي الاصطلاح محاولة إصابة هدف معين باستخدام اليد مباشرة أو الآلة. وهو كان بعض المشايخ يعني ينكر كلمة استخدام بهذا المعنى ويقول يعني ما تعرف استخدم كذا في الفصيح وينظر، وهو لفظ مطلق يشمل كل ما يرمى به من سهم أو قذيفة من جنيق أو بندقية أو طائرة وغير ذلك مما يشمله اللفظ. وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم قوة بالرمي لأنه من أهم مظاهر القوة، كأنه يقول ليس للحصر، مع أن ظاهره ألا إن القوة الرمي بتعريف الطرفين، لكن قالوا مثل الحج عرفة، كأنه يقول حج عرفة، وإلا فظاهر الآية القرآنية يدخل فيها كل ما كان قوة. الله أعلم. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وقتال بقدر المستطاع، ووجوب ما يحصل به هذا الإعداد من بذل مال ودراسة تنظيم وتعلم صناعة. الوجه الرابع في الحديث دليل على فضل تعلم الرمي والمناضلة، مناضلة منافسة في الرمي، وأن الرمي هو أبرز ما يعد لجهاد أعداء الله من قوة. لاحظ الآن يعني أيهما أهم؟ لا شك الرمي مثلا بالكلاشينكوف وبالار بي جي وكلها يعني معتمد على إيش؟ على الرمي، والذي التشارات فيها الثنائيات والرباعي كل رمي. قال القرطبي فضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة على الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا، وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية، واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. انتهى كلام. قد ورد التشديد العظيم في نسيان الرمي بعد علمه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قال قد عصى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته. انتهى. يعني بعض المشايخ يفهم هذا أنه إذا شرع في طلب علم لابد أن يواصل، لكن هذا التوجيه ما أدري من هو، يعني أن ما حفظه يشعر بأن العلم الذي طلبه لا يضيع، لكن هل يلزم أن يطلب غيره يعني أن يواصل؟ هذا محل بحث. الوجه الخامس استدل أكثر علماء بحديث البابي مع الآية الكريمة على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وتعلمه أفضل من تعلمه، والسباق به أفضل. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قدم الرمي في الذكر على الركوب لأنه قال من قوة ومن رباط الخيل، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم قوة بالرمي، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوة بالرمي هذا هو. والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم والأولى، وقد أفاض. وهناك حديث صريح لم يذكره الشيخ هو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ولكن هذا الحديث يعني فيه شيء من الضعف. الترمذي قال حديث حسن وضعفه الشيخ الألباني، وما أدري هل في كل المواضع أو في بعض. وقد أفاض ابن القيم في ذكر الأوجه الدالة على هذا القول فأبلغ 20 وجها، يعني في تفضيل الرمي على ركوب على الفروسية، على ركوب الفرس، تعلم الركوب. وذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك إلى أن ركوب الخيل أفضل من الرمي، لأن الركوب أصل الفروسية وقاعدتها، ولأن الركوب يعلم الفارس والفرس معا. وذكر ابن القيم أوجها أخرى لتفضيل الركوب على الرمي، ثم قال وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، والرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر، وأما إذا تواجه الخصمان من البعد فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال. يعني الآن لو كان إنسان أقوى الناس مثلا من حيث ضرب السيف وأيضا قوة اليد وكذا، إذا ما كان يرمي فلا يستفيد إلا إذا اقترب منه العدو، والعدو خاصة في هذا الزمان لا يقترب منك أصلا، من بعيد يضربك وانتهى الأمر. صح يعني بعد ذلك في الغزو البري وكذا تحتاج إليه، لكنه قليل بالنسبة لرمي خاصة في زماننا هذا. طيب انتهى كلام من قيم من أول. قال والذي يظهر ختاما، والذي يظهر من الحديث تفضيل الرمي مطلقا، فإنه نص مؤكد بألا، وإن واسمية الجملة. الشيخ يرى أن الحديث صريح في تفضيل الرمي. وقد قال ابن كثير وقول الجمهور أقوى للحديث. وقد دل واقع العروب في هذه الأزمنة على هذا الحديث دلالة واضحة، فإن مجالات الرمي الجوية والبحرية والبرية وما تحققه من نتائج لا تقارن بالغزو البري. صارت الآن أحيانا دول لا تغزو دولا أصلا، إنما ترميها من بعيد وانتهى الموضوع، وإذا كثرت يعني ترسل عليها الطائرات. أما الغزو البري هذا شيء تابع، ولهذا قال ولهذا إذا فشلت الوسائل البرية يلجأ إلى رمي بواسطة المقاتلات الجوية، والله تعالى أعلم. وأنا أقول بل أحيانا بالعكس يبدأون بالرمي تماما حتى يشلوا الدولة الأخرى تماما، ثم بعد ذلك الغزو البري يكون يعني تكميلة، الله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب بل ومن هذا الكتاب جميعه بفضل الله عز وجل. نسأل الله المزيد من فضله، ونشرع إن شاء الله في كتاب الأطعمة في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.